وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا قبيصة حدثنا حماد بن سلمة عن عمار هو مولى بني هاشم أن ابن عباس قرأ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال يهودي لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا. وقال ابن عباس لما نزلت في يوم عيدين اثنين يوم عيد ويوم جمعة. وقال ابن مردوي حدثنا أحمد بن كامل حدثنا موسى بن هارون حدثنا يحيى بن حماني وقال ابن مردوي حدثنا أحمد بن كامل حدثنا موسى بن هارون حدثنا يحيى بن الحماري حدثنا ولا عن الحماري يحيى المتقدم يقول معروف بن الحماري يسمى الله ما فيها ابن كلكم عندكم ابن؟ نعم عندنا لا يحيى الحماري يقول ابن نعم ابن طبعا نعم وقال ابن جرير حدثنا ابو كريب حدثنا قبيصة حدثنا حماد بن سلمة فقال يهودي لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا. وقال ابن عباس يحيى الحماني ابن زايد كيف التقريب؟ هذا هو كيف يا حمان؟ هذا عندك؟ كيف العيلة؟ نعم يحيى بن عبد الرحمن يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن ايه نعم عندك التقريب؟ نعم يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن دشميد فتح الموحدة وتكون المعجمة الحماري كسر المهملة وتشديد الميم الكوفي حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث في صغار التاسع مات سنة 28 مسلم. هذا لي نسبة حمان مصر حدثنا يحيى الحماني الله أكبر اتهموا بسرقة الحديث صفة السرقة الله أنه يأخذ من كتب غيره ويقول أن حدثني هنا حدثنا يحيى الحماني حدثنا قيس بن الربيع عن اسماعيل بن سليمان عن ابي عمر البزار عن ابي الحنفية عن علي قال نزلت هذه الآية على رسول الله. عمر البزار لا بزار اسماعيل بن سليمان غلط خطأ رجعت من الرجال اسماعيل بن سلمان باللام بعدها مين هو الذي يروي نعم اسماعيل بن سلمان عندنا اسماعيل بن سلمان سلمان قول يا عندك هو من نص هذه اللي تراجعت في الرجال تلاميذ المشايخ هو الذي هو اسماعيل بن سلمان ابن ابي المغيرة الازرق اي نعم اللي جاي نعم حدثنا قيس بن الربيع عن اسماعيل بن سلمان عن ابي عمر البزار عن ابن الحنفي عن علي قال نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائم العشية عرفة اليوم اكملت لكم دينكم. وقال ابن جرير حدثنا ابو عامر اسماعيل بن عدن المستكوني حدثنا هشام بن عمار حدثنا ابن عياش حدثنا عمرو بن قيس المستكوني أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عن المنبر ينتهي بهذه الآية إلا ما أكملت لكم دينكم حتى ختمها. وقال نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة. وروى ابن مدعي من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن موسى بن دحية عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال نزلت هذه الآية إلا ما أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على الموقف. فأما يقول وروى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق عن عمر بن موسى بن وجيه

الصباح يشرب اللبن أول النهار والاعتكاف يشرب اللبن في أول الليل. فإذا كان ما عنده شيء يعني إذا كان ما عنده في رجلهم ولا غنمهم ولا بقرهم شيء من الصباح والاعتكاف ولكن كيف يقال هذا ولا عنده ناقة وعنده بقرة وعنده شاة ليس بمطلب يستطيع يذبح ويأكل ويطعم اللهم إلا يحمل على إن لم تجدوا من يعطيكم غبوخا ولا غبوخا ولا بقرا يقوم مقام اللحم. صباح الثوب اللبن الصباح مثل الحمار والنديب مثل بيت يحيى ضرورة يحل والأقرب أنه إذا وجد الصيد حل له الصيد ولو كان محرما خيرا خير من الميتة إذا كان جاهز ميتة جاهز الصيد الذي حرم لعارض من باب أولى وهكذا الطعام الغير يأكل منه يعطيه قيمة خير من الميتة. نعم عليه جزاء الصيد ويلزمه أو يقال معلومه لقب الله ولم يلزمه لأنه أكله لمصلحته في الحال مصلحته حتى القدرة يبقى في الجنة حتى يتيسر له الجزاء لأنه أكله لمصلحته يحتمل الله الأجبال في الجنوة في القاعدة أن الإنسان إذا أبيح له شيء مثل ما يباح له حلق رأسه إذا حلق المرض وعليه كفارة ويخص الشعب العنوة هذا يجب. نعم كذلك إذا مريض حط عليه فدية وعلاج التغطية نعم هكذا أشكال الأسنان هكذا طعام المن الأقرب أنه يشفع الأقرب أنه يشفع ويحتمل يحمل معه إذا كان يخشى يكون معه شيء يحتمل به إذا كان يخشى أما إذا كان الفرد قريب فلا حاجة إلى هذا. نعم تفرد به احمد من هذا الوجه واسناده صحيح ولا شرط الصحيحين وكما رواه ابن جرير من عبد الاعلى بن واصل عن محمد بن القاسم الاسدي عن الازايده لكن رواه بعضهم عن الازايد عن حسان بن عطيه عن مسلم بن يزيد عن ابي واقد به ومنهم قولهم الضروره مقدره بقدرها ومنهم من رواه عن الأزهري والحسان عن مرثد أو أبي مرثد وهذا حلف الأخير نعم ولم يقيد ومنهم من رواه عن الأزهري والحسان عن مرثد أو أبي مرثد عن أبي واقد به ورواه ابن جرير رواه الناد بن السري عن عيسى بن يونس عن حسان عن رجل قد سمي له فذكره ورواه وذا عن هناد عن ابن مبارك عن الأزهري والحسان مرسلا وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن يونس ابن عون قال وجدت عند الحسن كتاب سمره فقراته عليه وكان فيه يجزي من الاضطرار صبوق او صبوح حدثنا ابو كريب حدثنا هشام عن خطيء عن الخطيب بن زيد التميمي حدثنا الحسن ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال متى يحل الحرام قال قال فقال إلى متى يرى أهلك من اللبن أو تجيء نيرتهم حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة عن ابن إسحاق حدثني عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عروة بن الزبير عن جدته أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستشير يستفيه الذي حلم الله عليه والذي حل له فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث لكن لقد ما قاد القرآن وإنه الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يحل لك الطيبات يحل لأن مفصولة مفصولة لك إذا مفصولة مؤنث استعمل بها إذا ما قال جل وعلا يا أيها يا جاءكم من الأبناء يا جاءكم يا جاءكم لما وصل الضمير حلف التاء يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات حتى حلف التاء نعم إذا جاء الفصل نعم تحل ولا يحل بالتاء ولا بالتاء عندنا حتى تحل يحل نعم يحل لك يحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث ويحرم عليك الخبائث إلا أن تستقر إلى طعام لك فتأكل منه حتى إلى أن تستقر إلى طعام لك فتأكل منه حتى تستغني عنه. فقال الرجل وما فقل له يحل لي وما غنى الذي يغنيني عن ذلك. فقال وما فقل الذي يحل لي يحل لي وما غنى الذي يغنيني عن ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت ترجو الغنى أن تطلبه فتبلى من ذلك شيئا فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه. فقال الأعرابي إذا كنت ترجو الغنى أن تطلبه فتبلى من إذا كنت ترجو نتاجا إذا تطلبه لا غناء تطلبوه فتبلغ من ذلك شيئا فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه. رواه ورواه سن رواه من كالله من كالله حدثنا ابن حمي حدثنا سلمة عن المطر. نعم من عندكم أنتم مثالا فقال الأعرابي ما غنى الذي أدعه إذا وجدته. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أرضيت لك غبوطا من الليل فيجتنب ما حرم الله عليك من طعام مالك فإنه ميسور كله وليس فيه حرام. وما لا قوله ما لم تستبحوا وارده الغذاء وما لم تركب غدا يومه غدا لا يفعل الغذاء لا الغذاء يعني ليه النهار الغذاء وفيه ما هو النهار يعني به الغداء غداء وما لم تستبقوا وارده العشاء أو تحتفئوا بقلا فسألكم بها فكلوا منها. وقال ابن جرير يرى آل الحرف يعني قوله وأو تحتفئوا على أربعة أوجه تحتفئوا بالهمزة وتحتفئوا بتخفيف الياء والحاء وتحتفئوا بالتشديد وتحتفئوا بالحاء وبالتخفيف ويحتمل الهمز كما رواه التفسير. حديث آخر قال أبو داود حضرت الله لا بقل لك ليس من قلبه قصد قول فاجتنب ما حرم الله عليك من طعام مالك محرم يعتبر مثل مالك إن حرم الطعام مالك ليس هو في اللي هرب أجاته وأسفل حديث آخر قال أبو داود حديث الله نعم.